بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصدها وباب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكرنا وقفنا عند رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. يبقى بيذكر هذه الريح التي سلطت على عاد، وأن الله تعالى أهلك عادا بهذه الريح التي سخرها عليه. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أهلك عاد بهذه الريح الشديدة العاتية التي أتت على كل شيء. سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أيام متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ماذا صنعت هذه الرياح بقوم عاد؟ قلنا أنهم كانوا العماليق أجساد يعني فرعة، ومع ذلك الريح كانت تأخذ ذلك الرجل ثم ترفعه إلى السماء ثم يكب على أم رأسه فتندق عنقه. فهل ترى لهم من باقية؟ أهلكم ربنا سبحانه وتعالى عن آخرهم. قال: نصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع ابن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلق ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ودعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت، أي أمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فسأله رجل قتلى، قال: احسبه خالد بن وليد. فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئد هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السام من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان، لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وده الشاهد من الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبالتالي بقى ذكر في هذه الرواية أن هذا الرجل لما أقبل ورجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين، يعني بيصف لنا شكل ذلك الرجل، كث اللحية محلوق أي محلوق الرأس، وكانت دي سمة الخوارج يحلقون رؤوسهم، يبقى سمة الخوارج. فعلى ذلك لما تكلم بهذا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أقتله. قال: أحسبه خالد موليد. سأل رجل قتله، قال: أحسبه خالد موليد. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، منعه من ذلك، وقال أنه يخرج من ضئد هذا، من صلب هذا الرجل. قال: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلم على الخوارج. الخوارج لما يخرجون هم يعني كانوا نساك، كانوا عباد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يبقى ده القرآن اللي هو قراءة للقرآن فقط، إقامة للحروف فقط، لكن لا أثر لهذا المقروء على سلوكياتهم. هم أبعد الناس عن تطبيق ما يقرؤونه من كلام ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي الأمر ده يعني بيشير إشارة أن احنا ننتبه، يعني ننتبه أن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن لهنا رتبة من كثرة ما كانوا يقرؤون القرآن، يعني يقرأ القرآن متانة في القراءة وكذلك أيضا مراعاة ممكن لمخارج الحروف وصفات الحروف وأحكام التجويد، لكن ده كل عمله مع القرآن، كل عمله مع القرآن اللي هي القراءة فقط. لكن طب ننظر كده للآية دي، أثر هذه الآية يبقى لما بتدل على سلوك مرفوض نجد أنه هو يتلبس بهذا السلوك، إن دلت على سلوك مرغوب تراه أبعد الناس عن هذا السلوك. يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى في قصة هذا الرجل الذي علمه ربنا سبحانه وتعالى العلم ولكن لم يرى أثرا لهذا العلم عليه، لم يرى أثر لهذا العلم على سلوكياته. الأصل إن احنا نتعلم العلم وبالتالي يتمثل الإنسان حسن الخلق من خلال ما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، علمه الله عز وجل العلم ولكنه انسلخ منها، أي لم يرى أثرا لهذا العلم عليه. العلم ده بيدعو إلى حسن الخلق ولكن لا تراه إلا في خلق سيء، لا تراه أبدا يتمثل هذا الخلق الحسن الذي تعلمه من كلام ربي سبحانه أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يواتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن علمه ويصل له سبيل العلم، لكن هو كان علم نظري لم يتعدى ذلك، مش علم بقى عشان يطبق ذلك بواقع حياته. فأيضا الخوارج كما وصفهم لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي إشارة أن احنا ننتبه أين أثر القرآن عليك، أين أثر هذه الآية عليك. يبقى احنا مش بنقرأ القرآن لمجرد إقامة الحروف ولكن لإقامة ما نتعلمه من كلام الله عز وجل في واقع حياتنا. أي الآية دي بتنادي بهذا أو تشير أن ده سلوك مرفوض، فإيه المطلوب؟ يبقى نكون أبعد الناس عن هذا السلوك، ده سلوك مرغوب يبقى أسعى أن أكون من أهلي. يبقى ده حال الإنسان، وإلا كيف تتمثل حسن الخلق؟ يبقى من حسن الخلق هو ترك الخلق السيء. يبقى عشان إحنا نكون على أخلاق طيبة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بيتطلب أن أنا أتمثل هذا الخلق الحسن وكذلك أدع الخلق السيء. وبينا قبل ذلك أن هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. يعني كان بيدعو أن الله تعالى ييسر له أن يتمثل بهذا الخلق الحسن، وأيضا أن يدع الخلق السيء الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى. لكن دول كانوا يقرؤون القرآن لينا رتبا من كثرة ما كانوا يقرؤون ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم. يبقى كان عمله مع القرآن القراءة فقط، مش عمله أنه يمتثل ويطبق. يبقى دي نقول رواية مفزعة لأهل القرآن إن لم يعملوا به، بالرواية دي مفزعة لأهل القرآن إن لم يعملوا به. فمش المقصد من قراءة القرآن هو ده العمل مع القرآن فقط في قراءة، ولكن ده قراءة احنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة، لكن أصلا هو في التطبيق والتفعيل لهذا الأمر. عرام ان احنا بنقرأ الروايات دهيت، لكن يعني ما زالت القلوب لم تعي، ما زالت القلوب لا تعي ذلك الأمر. يعني إشارة وإرشاد صريحة، وقال قوم يقرؤون القرآن، يعني أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السام من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال إن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وده الشاهد من الكلام، لأقتلنهم قتل عاد، وإن يبقى ده أهل إفساد على الرغم إن هم كانوا نساك عباد، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لهنا رتبة ولكن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. بخلي بالك لما تيجي تتعلم وتقرأ في كتاب الله عز وجل قف مع الآية، يعني انظر كده يا ترى الآية بما ترشدنا بما تخاطبني؟ قلنا عشان أنا أمتثل وأتمثل هذه الآية في واقع حياتي. هو ده المطلوب يعني، هو ده المطلوب يعني. يا ترى احنا بيبقى همنا كله هو في الحفظ، همنا كله في ان انا اقرأ ورد من كلام ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي ممكن يكون ورد يعني جزء كبير، ولكن احنا نريد ان نرى اثر القرآن على سلوكياتي. بما تنادي الآية، بما تهتف الآية، بما تخاطبك الآية، يبقى انا امتثل لذلك الامر وانفذ ذلك في واقع حياتي. ولذلك اقرأوا القرآن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز حناجرهم. ثم ذكر الباب التالي، باب قصة يأجوج ومأجوج، وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وقول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، إلى قوله تعالى: أتوني زبر الحديد، واحدها زبرة وهي القطع، حتى إذا سوى بين الصدفين، يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي بين الجبلين والسدين الجبلين، خرجا أي أجرا، قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: أتوني أفرغ عليه قطرة، أتوني أفرغ عليه قطرة، أصلب عليه رصاصا. ويقال الحديد ويقال الصفر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النحاس، أتوني أفرغ عليه قطرة، يبقى يفرغ عليه الرصاص أو النحاس عشان يبقى قوي ومتين، ولا يستطيعون إما أن يعلو ذلك السد أو يقوموا بنقبه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يبقى ما استطاعوا أن هم أن يعلوه وما استطاعوا له نقبة، قال يبقى ما استطاعوش أيضا أن ينقبوا في ذلك السد، يبقى سد منيع وعليه صب من نحاس أو من رصاص أو من الحديد، قلنا عشان يبقى سد منيع وقوي واملس، ما فما استطاعوا ان يظهروه، ما استطاعوش ان هم يعلوه لانه املس، وما استطاعوا له نقبه من شدته ومتانته وقوته. قال: هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء، الزقه بالارض، وناقه دكاء لا سنام لها، يعني مساويه الظهر، والدكداك من الارض مثله، يبقى ارض دكت الارض، يبقى اذا دكت الارض دكا دكا، يبقى الدك ده اللي هي تكون مستوية، حتى صلب وتلبد، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، يعني بيذكر كده عدد هؤلاء، وهذا عدد غفير كما أيضا سيبين في رواية القادمة. فلذلك ذو القرنين عليه السلام يبقى قام وسد بين الجبلين عن طريق أنه أفرغ ذلك الرصاص أو الحديد أو النحاس على قول يعني العلماء، فكان أملسا ومتينا فلم يستطيعوا أن يعلوه وما استطاعوا له نقبا. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في كل يوم يقومون بنقبه، ولكن حتى إذا يعني كادوا أن يصلوا إلى هذه الفتحة قال لدعيهم يعني سنعود إليه غدا فيأتي أشد ما كان، حتى إذا قدر ربنا سبحانه وتعالى يخرجه قال لدعيهم سنعود إليه غدا إن شاء الله، فيأتونه فيجدونه كما تركوه فينقبونه ثم يخرجون على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما استطاع أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. لما يجي بقى الوعد المقدر من رب سبحانه وتعالى لخروج يأجوج ومأجوج جعله ربي دكا، ربنا سبحانه وتعالى يدك ذلك السد حتى ينفتح، وبالتالي على ذلك يخرجون على الناس. كيف يخرجون؟ يبقى يقومون بنقب هذا السور فلا يستطيعون، يبقى ينقبون، وقلنا متين وقوي، وهذا من المعدن الشديد، فعلى ذلك لا يخرجون إلا إن قدر ربنا سبحانه وتعالى فيستثني الذي عليهم. سنعود غدا إن شاء الله إذا التوقيت اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره فيأتون فيجدونه كما تركوه فيقومون بنقب ثم يخرجون على الناس. قال وكان وعد ربي حقا. يبقى احنا بننتظر خروج جوج وماجوج, ودي علامة من علامات الكبرى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يجوز ما يقول إمتى هيخرجوا, يبقى في زمن عيسى عليه السلام ما ينزل حكما عدلا يقتل الدجال, وبالتالي هيخرج ربنا سبحانه وتعالى يجوز ومأجوج وعيسى عليه السلام, يبقى لا يقوى على مجابهتهم ولا على حربهم. والله تعالى يوحي إلى عيسى أنه أخرج عباد لا يدل لأحد لقتالهم, ما فيش قوة أبدا في الأرض تقف في مواجهة هؤلاء أو يقاتلون هؤلاء من كثرة العدد. فعرج عبادي إلى جبل الطور, وعيسى عليه السلام هيقضي عليهم إزاي؟ بالدعاء, يعني بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى ومن معه إلى ربه سبحانه وتعالى. الله تعالى هيرسل النغف ديدان كده تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة. شو العدد الكبير ده؟ عدد مهول, ولكن كيف يعني يقتلوا؟ ربنا سبحانه وتعالى يرسل جند من جندي النغف كده ديدان تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة مرة واحدة كده دفعة واحدة. كيف قتلوا؟ يبقى لما لجأ عيسى عليه السلام ربي سبحانه وتعالى بالدعاء, فيرغب نبي الله عز وجل عيسى وأصحابه إلى ربهم يدعونه, والله تعالى يستجيب الدعاء وبالتالي يرسل النغف فيقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحد. عدد غفير جدا. يمرون على بحيرة طبرية فيشرب أول الجيش الماء وآخر الجيش يقول كان في هذه ماء, يعني شوف بلل بس بحيرة كده يشربونها, مش الجيش كله يشربها, ده المقدمة بتاعت الجيش بس يشربها. عشان تتخيل تصور عدد هؤلاء عدد غفير, كما أيضا سيذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية. قال قتال حدب أي أكم, قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر. يبقى البرد المحبر اللي هو بعلامات, يبقى برد ولكن فيه على لون تاني, فقال طريقة حمراء وطريقة سوداء. قال رأيت. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله, ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه, مثل أو حلق صباع الإبهام والتي تليها, بحلق حلقة كده. قال زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. عشان الإنسان ما يقترش بعمله, ولكن ده المجموع, يبقى بالمجموع بالبيئة الموجود فيها الإنسان. عشان كده عشان لا يكثر الخبث إيه المطلوب؟ المطلوب هو الدعوة لدين الله عز وجل, الأمر معروف والنهي عن منكر. قلنا مخافة الإنسان على أن يهلك, مخافة الإنسان على نفسه من الدمار والهلاك, يبقى لابد أن يكون عنصرا فعالا في مجتمعه إيجابيا يدعو الناس إلى دين الله عز وجل, إلى الاستقامة, ترك ما عليه من الرذائل والمنكرات والمخالفات, يأمر معروفا عن المنكر. قال نعم إذا كثر الخبث, حكم للغالب, يبقى الحكم هنا الغالب. إذا كثر الخبث, لو كثر يبقى عدد يبقى أكثر من الطاعين, يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرسل هذا الأمر على القوم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فتح الله من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا, وعقد بهذه السعين بالإبهام والتي تليها حلقة, يعني ده لسه نقول دي فتحة صغيرة, ما هو ده البداية, وبالتالي على ذلك يقومون بنقب ذلك الصور. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, وين العرب من شر قد اقترب, اقترب الأمر, فتح اليوم رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه, وعقد بين الإبهام والتي تليها شرق كده حلقة صغيرة, حلقة صغيرة, لكن قصد البداية. فإحنا ننتظر خروج يأجوج ومأجوج كما قال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون. أعداد غفيرة لا يمر على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه، يعني لا يمر على شيء كده زروع أو ثمار إلا أكلوها. على بحيرة طبرية يشربون الماء، حتى أن آخر الجيش يقول كان به يوما ماء، يبقى بيقول كده ده أثر بلل، ما نجد أثر بلل يبقى كان في مية هنا. فالبحيرة أول جيش يشرب هذه ماء البحيرة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دخل فزعا، دخل فزعا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زيد بن جحش رضي الله عنه فزعا، فقال لا إله إلا الله، ويل العرب من شر قد اقترب. فتح اليوم رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، حلق زراع الإبهام والتليها. فقال زينب بن جحش رضي الله عنه فقلت رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. يبقى عشان بيقلنا مسألة عشان ما نغترش نقول ده ايه، يعني لن تقوم الساعة الا على شرار القوم، لكن ممكن رب سبحانه يقدر هلاك القوم بايه؟ اذا كثر الخبث، اذا كثرت المعاصي مخالفات، يبقى واحد يخشى على نفسه. عشان كده دايما تخير البيئة التي تحيا فيها، ان تكون بيئة طيبة، وليس عبرة بصلاح الانسان ولكن بالبيئة ايضا الموجودة، مش بصلاحي فقط ولكن هو يؤدي ما عليه من دعوة الناس والخلق لدين الله سبحانه وتعالى، استقام على أمره، ترك الرذائل والمنكرات والمخالفات التي يفعلونها، يأمرهم في نهي عن منكر، يقوم بذلك الوجه، حتى إذا جاءت القاسمة نجاه ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى ينجي الذين ينهون الناس عن السوء، ويبقى ده أدى ما عليه، حتى لو هلك مع الناس يبقى يبعث على نيته الطيبة. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قال قال الله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. يبقى ربنا سبحانه كما قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول سبحانه أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ انظر بقى فزع الصحابة رضي الله عنهم لما يستمعون إلى تلك الرواية، قالوا أينا ذلك الواحد؟ يعني لما يكون واحد في الألف، يعني اللي حينجو ده واحد في الألف، يبقى ألف كده النار واحد اللي حينجو، طب أينا هذا الواحد؟ يبقى كل يسيء الظن بنفسه، مين الواحد؟ مش هيقول أنا الواحد ده، أينا ذا؟ شوف فزع، فزع ورعب انتاب الصحابة رضي الله عنهم لما استمعوا لتلك الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان السؤال أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل يأجوج ومأجوج يعني فداء للمؤمنين، جعل يأجوج ومأجوج والنصارى واليهود ومن كان على شكلتها هؤلاء من كفار يبقى فداء للمسلمين. قال ثم قال والذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا، فقال ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يبقى الشاهد من كده قال لهم أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. فالله عز وجل جعل يأجوج ومأجوج هذا العدد الكثير، هذا طبعا دلالة أن عدد يأجوج ومأجوج كثير جدا، يعني تخيل واحد من ينجو قدامها ألف من يأجوج ومأجوج، يبقى يكبون على وجوههم في النار. ألف مقابل واحد قدامه ألف، 1% بس اللي هينجو. طب الباقي دول منين كل العدد ده؟ ده عشان تتصور تخيل هذا العدد الجم الغفير ليأجوج ومأجوج، وأن الله تعالى جعل هؤلاء فداء للمؤمنين. فقال ثم قال الذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا قال الله أكبر، فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا قال الله أكبر فرحا وسرورا، فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا قال الله أكبر، فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. شامة شامة شامة بين الناس، بدأ صورة المؤمنين يعني لما يكون في شعرة سوداء في جلد ثور أبيض يبقى حتراها تبقى شامة بين علامة بين، ولو كانت شعرة بيضاء في جلد ثور أسود تبقى ظاهرة علامة شامة. فالمؤمنين هما الشامة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بشر الصحابة رضي الله عنهم بهذه البشرى. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقولي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، وقولي إن إبراهيم لأواه حليم قال أبو ميسار الرحيم بلسان الحبشة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون حفاة عراة غرة. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعد علينا إن كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وأنه ناس أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فيقول أصحابي أصحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تغزني يوم يبعثون فيخزني أغزى من أبي الأبعد، فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ثم ذكر رواية عن كريب مولى ابن عباس رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال أما هم فقد سمعوا أو أما لهم فقد سمعوا أن ملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هم، دي الكلام اللي هو عند ابن حجر، أما هم فقد سمعوا أو أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسم بالأزلام قط. أيضا ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معاذ العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أيضا ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة أتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية عن مجاهد رحمه الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كاف فهرة، قال لم أسمعه، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فقعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة فكأني أنظر إليه حضر في الوادي. مذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، يعني بالفتح أو بالشد، قال وهو ابن 80 بالقدوم أو بالقدوم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات. ثم فصل ذلك في رواية تالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال بينه ذات يوم وصار إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غير وغيرك، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب تناوله بيده فأخذ فقالت ادع الله، فقالت ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق. ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق. فدعا بعض حجابته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر فأتت وقام يصلي فأومى بيد مهيم. قالت رد الله كيد الكافر، قال مهيم قالت رد الله كيد الكافر والفاجر في نحري وأخدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه تلك أمكم يا بني ماء السماء. ثم ذكر رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن علقمة رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولم تسمعوا؟ يبقى فصلهم الكلام إلى قول لقمان عليه السلام لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، يبقى الخلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فملئ حبا لرب سبحانه وتعالى ولم يتعلق بشيء من أمور الدنيا. يعني قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وطبعا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب حتى ملأت هذا القلب فصارت خلاله، يبقى دي الخلة فوق الصداقة، يبقى دي هذه الصداقة ولكن دي فوق الصداقة، خلة ملئ القلب حبا لله سبحانه وتعالى، يبقى ده ملئ وحبا لرب سبحانه وتعالى عن آخره فتخلى ذلك القلب. فاتخذ الله إبراهيم خليلا. وقولي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وأداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. لما نجي ننظر كده الرواية الأخيرة دي إيه علاقتها بالكلام عن إبراهيم عليه السلام؟ إيه علاقتها؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ده يوصف به مين؟ إبراهيم عليه السلام. والله تعالى لما مدح إبراهيم في أكثر من موضع في كتابه بيّن ذلك كما هي في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ده كلام الرب سبحانه وتعالى في ثنائه ومدحه على إبراهيم، نفى عنه الشرك تماما، نفى عنه الشرك فلم يكن من المشركين. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ومن يرى عن ملة إبراهيم إلا سفى نفسه وقد صفناه في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين. قال ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. إسلام حقيقي بقى، إسلام لا شرك فيه. وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. حتى ختام الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى ختام المقطع يعني: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقوله: وإن إبراهيم لأواه حليم، يصف لنا إبراهيم عليه السلام. قال أبو ميسرة الرحيم بلسان الأواه، ده هو الرحيم الخاشع المتضرع لرب سبحانه وتعالى، وده حال إبراهيم عليه السلام. حال إبراهيم تراه خاشعا متضرعا رب سبحانه وتعالى في الدعاء. ذكر الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرة. يبقى دي الهيئة التي أوصفها، التي حنحشر عليها جميعا، حفاة عراة غرلة، يبقى غير مختتنين، وعراة معروف، وحفاة يبقى لا نعرف الأقدام. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. يبقى زي ما أنا بنولد بالضبط، بتولد إيه؟ حافي عاري غير مختتن. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وبرضه كده بنتعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن. احنا آية بنقراها، لكن انا ازاي انا اتمثل آية او ان انا استدل بالآية؟ فكان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا ادي مدلول الكلام. يبقى هنحشر بهذه الصورة ازاي؟ حفاة عراة غرلة. هذا يتفق مع ما جاء في كتاب ربكم سبحانه: كما بدأنا اول خلق نعيده. انت بداية خلقك ازاي؟ يبقى بداية خلق لما ولد الانسان، يبقى خرج كده حافي قدمين عاري غير مختتن. فهي برضك دي الصورة اللي احنا هنحشر عليها. وهذه كلام الرب سبحانه وتعالى تفسيره، يبقى التفسير علمك تفسير الآية، وكذلك الربط دايما بالقرآن، الربط دايما بالقرآن. كما بدأنا والخلق نعيد وعدنا علينا ان كنا فاعلين. واول من يكسى يوم القيامة ابراهيم عليه السلام. قالوا ان هو اول من يكسى على أساس أنه ألقي عريانا في النار، لما هؤلاء الكفار قاموا بإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، والله تعالى قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فألقوه عاريا، فكان المقابل يبقى أول من يكسى. كما بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يفيق من الصعق على ذلك، يرى أن موسى عليه السلام آخذ بالكرسي، يا ترى هل يعني جوزي لما موسى أغشى عليه، يبقى لما أراد أن يرى الرب سبحانه وتعالى وقال: أنظر الجبل استقال مكان الصوت تراني، فموسى أغشى عليه لما تجلى ربك للجبل سبحانه وتعالى وجعله دكة، خر موسى صاعقا. يبقى مش هيتركب عليه مرة ثانية. يبقى هنا هل جوزي بصعقة هذا اليوم وبالتالي وجد أن موسى عليه السلام، ولا هو أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك يبقى برضك نفس الكلام، ادي ابراهيم عليه السلام هيكسى ليه؟ هيكسى اول من يكسى على اساس ان هو يجازى لانه القى عريانا في النار. اول من يكسى يوم القيامه ابراهيم، ودي منقبه لابراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاه والسلام. لكن لا احد من الانبياء او من الخلق على الاطلاق يتقدم في الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مر علينا الكلام تحت كتاب العلم لما كان الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه في المنام، لما رأى في المنام يبقى كل عليه ثوب، وعمر كان عليه ثوب يدره، فما أولت ذلك؟ قال: الدين. يبقى الدين سابق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى العمر أيضا فضل ماء الماء بعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح في لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إني لأرى الري في أسفاري ثم ناولت فضلي إلى عمر. أولت ذلك إيه؟ بالعلم. دي مناقب لكن لا يتقدم في الفضل على أبي بكر الصديق. يبقى دي جزئيات. يبقى دي جزئيات. الجزئيات هي بيعلمنا برضك إن إحنا ما تعممش بالجزئية. يبقى دي جزئية منقبة في جزئية ما ممكن يتقدم لكن بالمجموع يبقى لا يتقدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا إبراهيم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى مدح إبراهيم في مواضع كثيرة في كتابه وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دي مناقب كلها إبراهيم عليه السلام لكن لا يتقدم في الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مرت علينا الرواية أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون بما وبين لنا الحيثية. يعني لما مرت علينا الرواية قال للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما قدمت له الذراع ونهس نهسا ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون بما أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي تدنو الشمس من رؤوسهم. ويقول بعض الناس ألا ترون ما احنا فيه ألا ترون ما بلغكم هل تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم. وإن في النهاية هيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المقام المحمود الشفاعة العظمى الشفاعة الكبرى كل الناس تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم الأنبياء والمرسلين بما فيهم جميع الأنبياء والمرسلين يبقى تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الناس يوم القيامة. وذكر هذه الحيثية كما بينها. فإبراهيم عليه السلام يبقى أول من يكسى يوم القيامة لكن ليس معنى ذلك إن هناك من يتقدم في الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا عمر من مناقب عمر كذا وكذا وكذا أن الوحي وافق عمر في مواضع كل دي مناقب لكن لا يتقدم في الفضل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يليه في الفضل مين؟ عمر. مع أن هذه مناقب إيه؟ دي مناقب خاصة جزئيات كده جزئيات لكن في النتيجة بقى العامة كلها نقول أن أبا بكر الصديق هو المتقدم على ذلك. هنا دي مناقب لإبراهيم عليه السلام كما مدحه ربنا سبحانه وتعالى إن إبراهيم لأواه حليم وإن إبراهيم كان أمة قالت لله حليم وهو لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اكتباه وهداه للصلاة المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونال من الصالحين ثم أوحي إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أن كانوا مشركين. منقبة عظيمة جدا ولكن لا يتقدم أحد على في الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يبقى ارتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى التغيير والتبديل يعني كما فعلت اليهود والنصارى والشرط التبديل والتغيير هيبقى في مبنى الكلمات ولكن تبديل والتغيير في العمل بغير ما دعا إليه الكتاب أو دعت إليه السنة. وقلنا العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنهم يأتون إيه؟ غرة محجلين من آثار الوضوء لكن يكونوا قد بدلوا وغيروا. فلذلك قال أقول أصحابي أصحابي بعرفهم مش أصحابي أصحابي اللي هم يعني الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم أصحابي أصحابي أي أمتي أمتي. فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح العبد الصالح اللي هو عيسى عليه السلام فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبينا أن عيسى عليه السلام لم يشفع للكفار عند ربهم ما قال إنك أنت غفور رحيم ربي غفور رحيم سبحانه وتعالى لكن ده مش مقام شفاعة للكافر لا شفاعة للكافر ولكن يعني هو مرد الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه في ملكه سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز حكيم. له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، له العزة وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أنا عبد أقف عند الحدود، عند حدودي. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول كما قال عبد الصالح، بيعلمنا أن احنا بنستشهد زي بالآيات، يعني زي ما الرواية في بدايتها كده بره كده تعلمنا بنستشهد بالآيات ازاي. احنا بنحكي ده عيسى عليه السلام هيقول ايه عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يسأله سبحانه وتعالى، يعني هو دعا فعلا الناس الى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى هو أمه، فعلى ذلك يقول عيسى في نهاية المقال انتوا عذبوا في النوم عباد تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم. يبقى بيعلمنا ازاي احنا الآية بتبقى نتحرك من خلالها، يبقى في نبض حي كده. القرآن ده مش نازل القراءة كده بس لما بنقرأوه في المحاريب أو في رمضان ونسمع الإمام بيقرأ مثلا التراويح أو إحنا بنقرأه بصفة عامة في رمضان في غير رمضان، مش هو كده. لكن أنا أعرف إزاي أتعامل مع القرآن، إزاي أنا أتحرك أحرك القرآن، وإزاي نتحرك مع القرآن، إزاي أتحرك. بيعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كانت الرواية في بدايتها كده أنكم عشون حفاة عراتة غرلة، خلاص يبقى نقوله هذه الصفة اللي احنا نحنش عليها. لذلك هو بيبين لنا الآية وده التفسير بتاعها، قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. يقين، يقين داخل الإنسان ده، يقين أن إيمان بالبعث، بنؤمن بالبعث. وعلى أي صورة ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على الهيئة والصفة التي سنحشر عليها كما بيّن ذلك في كتابه وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بيعلمنا برضك هنا، قال فأقول كما قال العبد الصالح، إذا الكلام ده يوم القيامة هيستند يبقى الآية، أقول كما قال العبد الصالح. يعلمنا أن احنا إزاي فعلا نحرك القرآن وإزاي نتحرك مع القرآن. حركتك دايما، سكنة الإنسان، كلامه فعله كله بقى نابع منطلقه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده المطلوب ان احنا لما ننطلق، ننطلق ازاي؟ انطلق من كتاب والسنة. عندنا الآية يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله ان الله سميع عليم. متقدمش، يبقى انا لما بتقدم خطوة بإرشاد القرآن والسنة، لما أقف في مكاني بإرشاد الكتاب والسنة، لما أتكلم بإرشاد الكتاب والسنة، لما بسكت بإرشاد الكتاب والسنة، أقول فيما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسكت وأسكن فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي السنة، ده الاتباعه. احنا فصلنا الكلام ده قبل ذلك، بنحتاج دايما للتأكيد وذكر في ان الذكرى تنفع وين انا انتفع بها واحنا جميعا بننتفع بذلك، لابد من التكرار والتأكيد على هذا الامر. ولذلك يبقى دي الاتباع. يبقى لو واحد بيقول لك يعني قول لي كده الاتباع يكون ازاي، انا عايز احقق هذا الاتباع ازاي، اقول له كلم فيما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، واسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل واترك ما ترك. خلاص ادي اتباعه، جمل واضحة ومفهومة وبينت لي المنهج، منهج الاتباع ازاي اكون من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم لكي احقق واحصل على النتيجة والثمرة. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل ما تدخل الجنة الا من ابى، قال من ابى رسول الله، قال من اطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد. جملة وجيزة جدا، لما نشوف كده جوامع الكلم فعلا جملة وجيزة بس بتحمل المنهج، منهج اللي انا اسير من خلاله في حياتي. يعني مش هو دي احنا بندرس كده حديث وبندرس مثلا ايات، لا ده انا بدرسها عشان انا اشوف افعلها ازاي، اكون من اهلها ازاي. فالكلام يعني وجيز جدا، وكلام يعني نقول سهل وميسور في حتى قراءته وفي فهمه وفي العمل به، جمل وجيزه كده. هذه كده من اطعاني ومن عصاني فقد ابى، هو اللي ابى، يبقى اللي دخل النار ده هو ابى، ابى ان يسير في الطريق الموصل للجنه، يبقى هو الذي ابى ذلك الامر، لان هو من اصحاب قلوب مريضه قاسيه. وبالتالي على ذلك هل تابى؟ لا انا ابى ابدا ان اكون اجل. خلاص اعمل بقى، هذه الطريق يشار لك، هذا هو الطريق، فإن سلك طريقا آخر فقد أبى أن يصل إلى الجنة أنه لم يسلك الطريق مفصل بعد البيان والتوضيح، يعني أمر بأجله. فلذلك قال: فأقول كما قال العبد الصالح، يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف أتحرك مع القرآن وكيف أحرك أيضا هذا القرآن الذي نحفظه. ثم ذكر رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، يقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون فيخزي أغزى من أبي الأبعد. يقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر إذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.